الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبكم وبسائر المسلمين: النوع الأربعون معرفة التابعين رضي الله تعالى عنهم. هو وما قبله أصلان عظيمان. سبق الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النوع السابق، وبين أشياء مهمة تتعلق بمعرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبعد الصحابة يأتي التابعون، فبهذين النوعين يعرف المرسل والمتصل. فليس كل من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا، بل ربما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي، فعندئذ يكون الحديث مرسلا. وهذا موجود بكثرة، المراسيل يرويها سعيد بن المسيب، يرويها الحسن، يرويها النخعي، يرويها عطاء، يرويها عكرمة، يرويها طاووس، يرويها نافع، وكلها مراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسموا من حدثهم بها، فكأنه أرسل أطلق من قيد التحديث. فهذه المراسيل تنزل درجتها عن درجة المسانيد، المسانيد المتصلة، والمراسيل التي فيها هذا الانقطاع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. واحدهم تابعي وتابع، أحد التابعين تابعي أو تابع. فتعريفه قيل هو من صحب الصحابية، وقيل من لقيه وهو الأظهر، يعني كل من لقي أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكون تابعيا، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابيا. إذن هذا الجيل هو الجيل الثاني في الأمة. الجيل الأول هو جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الجيل هو الجيل الثاني، ولهذين الجيلين فضيلة عظيمة ومنزلة جسيمة. فقد أثنى الله عز وجل على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، ونص سبحانه أيضا على فضيلة التابعين لهم بإحسان في كتابه أيضا، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فنص الله تعالى على المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن دخل في هذا الرضا المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان، ومن رضي الله تعالى عنه لا يضره سخط الخلق جميعا، فمن سخط فله السخط، ومن رضي فله الرضا. فالله عز وجل رضي عن هؤلاء الأخيار في محكم كتابه بنص قرآنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أثبت لهم مقام الرضا عن الله عز وجل. إذن هذان الجيلان خير جيلين في هذه الأمة، هذا في الدنيا. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا ما أعده الله تعالى للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في الآخرة. إذن بعد هذا التعديل من الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يجرحهم بالجملة. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يستطيع أحد أن يجرحهم بالتفصيل، وأما التابعون بالجملة، لأن هنا ذكر التابعين قيد، اتبعوهم بإحسان. أما المهاجرون والأنصار لم يقيد، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان بقيد الإحسان. لذلك فإن التابعين رحمهم الله تعالى الأصل فيهم العدالة إلى أن يثبت الجرح. هذا ذهب إليه بعض العلماء. بعض العلماء قالوا هم مثل باقي الرواة، الأصل فيهم أنه لا جرح ولا تعديل إلى أن يثبت الجرح أو إلى أن يثبت التعديل، لكن الأقوى والأولى والأحرى إن شاء الله تعالى أن الأصل في التابعين العدالة إلى أن يثبت الجرح. وأيضا ذكرهم الله تعالى في كتابه والذين جاءوا من بعدهم، بعد أن ذكر سبحانه المهاجرين ووصفهم بالصدق، وذكر سبحانه الأنصار وذكرهم بالفلاح، قال بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بهاتين الآيتين علمنا ثناء الله تعالى على هذا الجيل، وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير الناس هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخير الناس بعد خير الناس هم التابعون، وبعدهم أتباع التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن فضل الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم فضل تفصيلي، بمعنى أن كل صحابي هو أفضل من كل من جاء بعده لشرف الصحبة، يعني الفضل راجع إلى شرف الصحبة. أما في العلم قد يأتي من هو أعلم، في كثرة العبادة قد يأتي من هو أكثر عبادة، لكن هناك أمرا لا يستطيع أحد أن يجاري الصحابة فيه رضي الله تعالى عنهم، وهو شرف اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو هذه الحفنة، هذا مد. إذا تصدق الصحابي بهذا القدر وتصدق من جاء بعدهم بقدر جبل أحد لم تبلغ صدقة المتأخر هذه الصدقة القليلة من صحابي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامه رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه وحشرنا معهم وأماتنا على محبتهم رضي الله تعالى عنهم. أما التابعون ففضلهم على من بعدهم فضل إجمالي وليس فضلا تفصيليا، يعني أن جيل التابعين أفضل من جيل أتباع التابعين، لكن قد يوجد من أفراد أتباع التابعين من يكون أفضل من بعض التابعين، وقد يوجد في عصرنا الحاضر من الناس من قد يضاهي بعض التابعين، أما الجيل بجملته فهو أفضل ممن بعده. وأما بالتفصيل والأفراد فقد يأتي في المتأخرين من يضاهي التابعين أو قد يفوق بعضهم في شيء من الأشياء. لذلك كانوا قديما في كتب التراجم يصفون بعض العلماء المتأخرين أو بعض الصالحين بأنه كأنه من التابعين، كأنه من جيل التابعين، لأن الصحبة لا يقارن بها البتة. ما يقال فلان مثل الصحابة، فلان مثل التابعين نعم، أما مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يقرن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أحد. الآن هؤلاء التابعون ليسوا في سن واحدة وليسوا أيضا على مرتبة واحدة، هذا جيل ممتد، وهذا الجيل يمتد في حقبة زمنية طويلة، فمنهم من لقي كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، ومنهم من أدرك آخر الصحابة إدراكا، رآه رؤية، سمع منه حديثا. إذن بين هذين مراتب كثيرة. لذلك مثل ما الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم سيدنا أبو بكر الصديق الذي هو في مقارب لسن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا أنس بن مالك الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 20 عاما، ومنهم سيدنا عبد الله بن عباس الذي توفي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 عاما، ومنهم سيدنا محمود بن الربيع الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 5 أعوام. هؤلاء يجمعهم مع الصديق رضي الله تعالى عنه وصف الصحبة، لكن هم على مراتب متفاوتة. كذلك التابعون يجمعهم جميعا لقاء أحد الصحابة، لكنهم على مراتب. قال الحاكم هم 15 طبقة، قسمهم إلى 15 طبقة. الأولى، الطبقة الأولى، من أدرك العشرة، يعني من أدرك العشرة المبشرين بالجنة، يعني في زمان الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا قليل جدا. قيس بن أبي حازم وابن المسيب وغيرهما. وغلط في ابن المسيب فإنه ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، إذن ما أدرك الصديق رضي الله تعالى عنه، وأيضا لم يسمع شيئا من سيدنا عمر، ولم يسمع أكثر العشرة، وقيل لم يصح سماعه من غير سعد بن أبي وقاص. إذن سعيد بن المسيب مختلف، ولا يقوى أنه أدرك العشرة جميعا. وأما قيس بن أبي حازم فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركه في هذا أحد، وقيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف. إذن أن يكون إنسان متفق على أنه أدرك العشر المبشرين بالجنة جميعا وسمع منهم، هذا لا يكاد يوجد. ويليهم، يلي هؤلاء الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة، لكن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم. لو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم لدخلوا في الصحابة. ومن التابعين المخضرمون، واحدهم مخضرم. المخضرم هو من قطع عن أقرانه. العامة تستعمل عندنا كلمة مخضرم بمعنى بعيد عن هذا، يستعملون كلمة مخضرم بمعنى المحنك المجرب العارف بالأيام والحياة، ليس هذا معنى المخضرم. المخضرم الذي عاش وطال عمره حتى خلف أقرانه، يعني مات أقرانه ومات جيله وبقي وحيدا، انقطع عن جيله وعن أقرانه. فهؤلاء المخضرمون أدركوا الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يروه. مثلا كان واحد منهم باليمن، أويس القرني رضي الله تعالى عنه، كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حجزه عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، فلم يتمكن من الهجرة أو من السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يره، مع أنه كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الإسلام. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وذكره لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوصاه أن يطلب منه الدعاء. أوصى عمر أن يطلب الدعاء من أويس القرني رحمه الله تعالى ورضي عنه. فهذا نوع من المخضرمين، كانوا مسلمين في زمانه صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يروه. وهناك نوع آخر من المخضرمين، أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما يسمى مخضرم، أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره، سواء أسلم قبل وفاته صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعد وفاته. وعدهم مسلم 20 نفسا، 20 شخصا كانوا مخضرمين، وهم أكثر. وممن لم يذكره الإمام مسلم أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، نزيل دارية من أرض الشام، هو كان من اليمن. ومما ذكر من مناقبه رضي الله تعالى عنه أن الأسود العنسي المتنبئ الكذاب الذي ظهر باليمن وادعى النبوة وخالفه أبو مسلم الخولاني وثبت على الحق، جمع الأسود العنسي نارا عظيمة، حطب، وأوقد النار وألقى أبا مسلم في تلك النار. فمن بركة إيمانه وإسلامه وثباته على الحق قيل لتلك النار أن تكون بردا وسلاما، فخرج أبو مسلم منها يمشي كما خرج الخليل إبراهيم من النار التي أوقدت له. ولما قدم المدينة قال عمر رضي الله تعالى عنه: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا أبو مسلم الخولاني، وقدم الشام واستوطن فيها وتوفي فيها ودفن بداريا رحمه الله تعالى. والأحنف الضحاك بن قيس رحمه الله تعالى وغيرهم. ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، هؤلاء كانوا بالمدينة المنورة في زمن التابعين، وكان عليهم مدار الفتوى ومدار الأحكام ومعرفة الأحكام في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن المسيب سعيد ابن المسيب ابن حزن، يعني جده كصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. والقاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. وعروة، عروة ابن الزبير ابن العوام. وخارجة، خارجة ابن زيد ابن ثابت. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن ابن عوف. وعبيد الله ابن عتبة، عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وسليمان ابن يسار. وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبي سلمة، وجعل أبو الزناد بدلهما أبا بكر بن عبد الرحمن. فهؤلاء الفقهاء السبعة. وفقه الإمام مالك رحمه الله تعالى ينتسب إلى هؤلاء الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وعن أحمد بن حنبل قال: أفضل التابعين ابن المسيب، أو ابن المسيب. قيل: فعلقمة والأسود. فقال: هو وهما. هذا التفضيل قد يرجع التفضيل إلى العلم وإلى الإمامة فيه، وقد يرجع التفضيل إلى العبادة والزهد والانشغال بنحو ذلك، فحيثيات التفضيل مختلفة. لذلك قد يفضل بعض العلماء أحد التابعين من جهة العلم، وقد يفضل غيره تابعيا آخر من جهة العبادة والزهد ونحو ذلك. ومن التابعين من يجمع بين الأمرين جميعا. فسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من أفضل التابعين علما وصلاحا وزهدا وعبادة رضي الله تعالى عنه. وعلقمة والأسود من تابعي أهل الكوفة، كانوا كذلك في أمصارهم. فالإمام أحمد إذن ليس الأمر عنده عبارة عن مقياس دقيق بحيث يرتب الناس فيه، لأن الفضل الحقيقي عند الله عز وجل لا يعلمه أحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الأمر لا يعلمه أحد، هذا إنما يعلمه الله عز وجل، والله تعالى هو أعلم بخلقه من أنفسهم، لكن الناس أو العلماء يتكلمون بحسب الفضل الظاهر لا بحسب ما عند الله عز وجل. لذلك ليست المقاييس هي مقاييس رياضية بحيث لا تتخلف أو بحيث ينصب خلاف أنه فلان أفضل أو فلان أفضل، الاشتغال بمثل هذا عبث في العلم. لذلك الإمام أحمد أراد أن لا يجاري السائل في هذا، قال هو وهما كلهم أفاضل رضي الله تعالى عنهم. وعنه عن الإمام أحمد قال لا أعلم فيهم مثل أبي عثمان النهدي وقيس. أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى مخضرم، وقيس ابن أبي حازم من كبار التابعين. وعنه أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق. وقال أبو عبد الله بن خفيف أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب، هذا الذي يعرفونه. وأهل الكوفة أويس، هذا الذي يعرفونه. والبصرة الحسن، هذا الذي يعرفونه. أهل كل مصر يعرفون علماءهم وصالحيهم. وكما أن هناك من التابعين أفاضل وأجلاء، كذلك كان من التابعيات رضي الله تعالى عنهن. قال ابن أبي داود سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين، هذه أخت محمد بن سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وتليهما أم الدرداء رضي الله تعالى عنها هجيمة، اسمها هجيمة، هذه أم الدرداء الصغرى. أبو الدرداء كان له زوجتان، الكبرى صحابية والصغرى تابعية، وهذه المشهورة بالعلم والتحديث هي الصغرى هجيمة رضي الله تعالى عنها. وقد عد قوم طبقة في التابعين ولم يلقوا الصحابة، وطبقة وهم صحابة عدوهم تابعين فليتفطن لذلك. يعني بعض الأشخاص يكونون من صغار الصحابة، فبعض العلماء يعدهم من التابعين على اعتبار مثلا ما نقل أنهم رووا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يثبت أنهم رأوه، أو لم يثبت أنه رآهم، فيعدونهم من كبار التابعين. أو يحصل أحيانا بالعكس، أن إنسانا يكون يعني في زمن الصحابة وطبقته من طبقة الصحابة، لكن لم تثبت له الرؤية، فيعده بعض الناس باعتبار طبقته صحابيا وهو ليس بصحابي، فهذه طبقة مختلف فيها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال النوع الحادي والأربعون، بعد أن فرغ من معرفة الصحابة والتابعين وتسلسل الأسانيد، أن الغالب أن التابعية يروي عن الصحابي، وتابع التابعي يروي عن التابعي، والتابعي عن الصحابي، هذا هو الغالب. لكن يوجد في بعض الأسانيد أن الصحابي يروي عن تابعي عن صحابي آخر، فيأتي من لا يدرك هذا فيجعل الصحابي الأول صحابي، والذي يليه مثلا صحابيا آخر، والصحابي الثالث يجعله تابعيا أو نحو ذلك، يعني يغتر بطبقات الإسناد وأوصاف هؤلاء من طبقة أولى من طبقة ثانية من طبقة ثالثة، فيخطئ في عد فلان صحابيا أو تابعي. لذلك نشأ هذا النوع المهم في معرفة مراتب الناس حتى لا يقع الخلل، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني قد يروي الإنسان الجليل عمن هو دونه في الجلالة، قد يروي الإنسان الكبير عمن هو دونه في السن، وقد يروي المتقدم عن المتأخر. فمن فائدته أن لا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأغلب. يعني الطبقات هذه أفضلها أقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دونهم دونهم دونهم، فحتى لا يتوهم أن هذا مضطرد، قد يوجد في بعض الأسانيد من يكون أكبر ممن فوقه. ثم هو أقسام، أحدها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة كالزهري عن مالك. الزهري من شيوخ الإمام مالك، لكن روى عن الإمام مالك حديثا، فعد هنا هذا الحديث يسمى إسناده رواية الأكابر عن الأصاغر. الأصاغر الإمام مالك بالنسبة لمن؟ للإمام الزهري، سنا وطبقة ورواية. وكالأزهري عن الخطيب البغدادي، من شيوخ الخطيب البغدادي. فهذا يدلنا على أن العلماء رحمهم الله تعالى لم يكونوا يستنكفون أن يتحملوا من تلاميذهم. لا يستنكف العالم إذا سمع فائدة أن يرويها ولو كان عن تلميذه. لذلك هذا من الخلق العلمي ومن الأدب العلمي الذي كان عليه علماء المسلمين رحمهم الله تعالى. طبعا رواية هذا الأكبير عمن هو أصغر منه لا تكون بتلك الكثرة، يعني تكون بالنسبة إلى رواية الصغير عن الكبير ما تتجاوز 5%، 1% أحيانا، 1 بالألف، ربما حديث واحد فقط، فيذكره العلماء تنبيها عليه. الثاني، القسم الثاني، أكبر قدرا. الأول أكبر سنا وطبقة، الثاني أكبر قدرا، هما في سن واحدة، لكن واحد مبرز في العلم واحد متواضع في علمه، كحافظ عالم عن شيخ، كمالك عن عبد الله بن دينار. هذا يتعقب هذا المثال أن عبد الله بن دينار ليس في طبقة مالك. عبد الله بن دينار في السن أكبر من مالك، فينبغي أن يكون المثال هنا بحيث يكون قرينا للإمام مالك لكنه دونه بمراحل. والثالث أكبر من الوجهين، كعبد الغني عن الصوري، عبد الغني ابن سعيد الأزدي عن الصوري محمد ابن علي الصوري، وكالبرقاني أو البرقاني عن الخطيب البغدادي، يعني الشيخ عن تلميذه. ومنه رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة، ذكرناهم في المرة الماضية، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس، كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري رحمه الله تعالى، من أحبار اليهود الذين أسلموا وحسن إسلامهم. ومنه رواية التابعي عن تابعيه، كالزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب، ليس تابعيا وروى عنه منهم من التابعين أكثر من 20، وقيل أكثر من 70. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صنف جزءا سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، جمع فيه أحاديث وأسانيد يرويها صحابي عن تابعي. ثم ذكر ما يشبه هذا النوع وهو المدبج، قال النوع الثاني والأربعون، المدبج ورواية القرين، أن يروي الإنسان عن قرينه من هو في طبقته. فأحيانا قد يستفيد الإنسان من زميل له، قرين له، وأحيانا تكون الاستفادة متبادلة. فمثلا واحد متخصص بحديث الزهري، واحد متخصص بحديث الأعمش، طالبان قرينان، فيأخذ هذا حديث الزهري عن قرينه، ويأخذ ذاك حديث الأعمش عن الأول، فكل واحد منهما تلميذ للآخر وشيخ له، هو تلميذ له في حديث الزهري وهو شيخ له في حديث الأعمش والثاني بالعكس، فهذا يسمى تدبيج، مأخوذ من ديباجتي الوجه يعني مقابلة. أما إذا كانت الاستفادة من طرف واحد فهذه رواية الأقران، فالقرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم بالإسناد. السن والإسناد مثلا في هذا المجلس المبارك في ربما أشخاص فوق 60، وفي أشخاص مثلا دون 15، من ناحية الإسناد طبقة واحدة، من ناحية السن هم على طبقات متفاوتة. فرواية الأقران هل تعتبر بالسن والإسناد معا أم إنها بالإسناد وحده؟ الحاكم قال بالإسناد وحده، فيكون مثلا ابن 60 وابن 20 في طبقة واحدة، روايتهما عن بعض رواية أقران. أما من اعتبر السن فلا يجعلها من الأقران. فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت عن سيدنا أبي هريرة، سيدنا أبو هريرة روى عن السيدة عائشة، ومالك والأوزاعي، مالك روى عن الأوزاعي والأوزاعي روى عن مالك، فهو المدبج. النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة. الإخوة هؤلاء يكونون جميعا علماء، فمثلا يقال عن ابن سيرين، طيب عن ابن سيرين هذا الكلام غير واضح، تريد محمد ابن سيرين ولا تريد أنس ابن سيرين ولا تريد يحيى ابن سيرين ولا معبد ابن سيرين؟ هؤلاء كلهم ابن سيرين. لذلك اعتنى العلماء بمعرفة الإخوة من العلماء، ومن روى عن كل واحد منهم حتى لا يحصل لبس. لماذا؟ لأن الإخوة ليسوا على مستوى واحد، الإخوة ليسوا على مستوى واحد. الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان له إخوة وكلهم بنو عيينة، هذا ابن عيينة وهذا ابن عيينة وهذا ابن عيينة، لكن كما يقول أبو نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله تعالى، سفيان الحنطة الزاوردية، يعني هذا نوع من الحنطة ممتاز، وسائر القوم شعير البط. سفيان كالحنطة والإخوته مثل ما إيش؟ الشعير الذي يرمى للبط. فهؤلاء إخوة لكنهم ليسوا متساوين من حيث المنزلة في العلم، من حيث الإتقان، من حيث الثقة، من حيث الضبط. فقد يكون أحد الإخوة ثقة، قد يكون الأخ الآخر ضعيفا. ومثله أيضا عبد الله العمري وعبيد الله العمري، هؤلاء العمريان، هؤلاء من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب، أحدهما وهو المصغر الكبير، الأخ الكبير اسمه عبيد، كبير مصغر عبيد، هذا ثقة. والمكبر عبد الله هو الصغير وهو ضعيف. فإذا قيل عن العمري، أي العمريين؟ هذول معروفين كانوا في المدينة العمريان. طيب أيهما، عبيد الله أم عبد الله؟ يختلف حال الرواية، إذا كانت عن عبيد الله فهي رواية قوية، وإذا كانت عن عبد الله فهي رواية ضعيفة. إذن ضروري أن نعرف عبيد الله من عبد الله، وأن نعرف بنو عيينة، وأن نعرف بنو سيرين، وأن نعرف بنو فلان وبنو فلان. هذا النوع سمي معرفة الإخوة، وهو إحدى معارفهم، يعني معارف المحدثين. أفرده بالتصنيف ابن المديني، الإمام علي بن المديني، ثم النسائي، ثم السراج وغيرهم. مثال الأخوين في الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب، وعبد الله وعتبة ابن مسعود، ومن التابعين عمرو وأرقم ابن شرحبيل، هؤلاء أخوان. الآن الثلاثة، وفي الثلاثة علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب، وسهل وعباد وعثمان بنو حنيف، وفي غير الصحابة عمر وعمر وشعيب بنو شعيب، وفي الأربعة سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح، فيأتي في الأسانيد أحيانا عن ابن أبي صالح، من سهيل أم صالح أم عبد الله أم محمد، فلا بد من تمييز. وفي الخمسة سفيان وآدم وعمران ومحمد بنو عيينة، حدثوا كلهم. هنا ذكر منهم أربعة: إبراهيم، سفيان، وآدم، وعمران، ومحمد. وإبراهيم بنو عيينة. فيقول أبو نعيم: سفيان الحنطة الزاوردية، وسائر القوم شعير البط رضي الله عنهم أجمعين، حدثوا كلهم. وفي الستة محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين، أربعة ذكور وبنتان. وذكر بعضهم خالدا بدل كريمة. وروى محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك حديثا، هذه لطيفة إسنادية، محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك. هؤلاء الثلاثة الأول إخوة، محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك. فهنا لغز يقال من هؤلاء. وهذه لطيفة غريبة: ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض. وفي السبعة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن، وسابع لم يسمى، بنو مقر صحابة مهاجرون لم يشاركهم أحد، يعني سبعة من الصحابة إخوة انفرد هؤلاء بذلك. وقيل شهدوا الخندق رضي الله تعالى عنهم، ومنهم قائد معركة نهاوند سيدنا النعمان ابن مقر المزني رضي الله تعالى عنهم. النوع الرابع والأربعون يشبه نوع رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو رواية الآباء عن الأبناء. الأصل أن يروي الابن عن أبيه، قد يروي الأب عن ابنه. للخطيب فيه كتاب، الخطيب البغدادي أفرده بكتاب فيه عن العباس عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. سيدنا الفضل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا صغير السن، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فشهد مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فحدث بذلك والده العباس رضي الله تعالى عنه. وعن وائل بن داود عن ابنه بكر، بكر ابن وائل، عن الزهري حديثا. وعن معتمر بن سليمان قال: حدثني أبي قال: حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن. هذا لطيفة في الإسناد، الأب حدث ولده، فسمع الولد الحديث من أبيه، وبعد ذلك نسي الأب حديثه، فسمع الأب الحديث ممن؟ من ابنه. الآن أراد الأب أن يروي الحديث، ماذا يفعل؟ يرويه عن ابنه عنه عن شيخه، ولا يسوغ له أن يرويه مباشرة لأنه نسيه، هو عمدته في الرواية من؟ ابنه. فهذا من دقة المحدثين. ولو علم هؤلاء الناس البسطاء الذين يتأثرون بالدعايات المغرضة التي تطعن في الحديث النبوي، وعرفوا هذا المستوى من الدقة في النقل لاندهشوا. هذه الدقة في النقل ما توجد عند أحد، أن يروي الحديث عمن حدثه عنه، هذا لا يوجد غير عند خدام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، وهذا ليس حديثا نبويا، هذا حديث مقطوع يعني من كلام تابعي. الدقة أنه في كلام تابعي، فكيف لو كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثني أنت عني عن أيوب عن الحسن سيدنا الحسن البصري قال ويح كلمة رحمة بدل ويل. إذا كنت مشفقا على إنسان بدل أن تقول له ويلك تقول له ويحك، فويح للترحم. وهذا طريف يجمع أنواعا بينتها في الكبير. ما هو الكبير؟ الإرشاد، كتاب الإرشاد أصل هذا الكتاب. النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن آبائهم، هذا هو الأصل وهو الجادة المعروفة لأبي نصر الوائلي، لكن هناك سلاسل معينة. فلان عن أبيه يروي بهذا السند مثلا جملة كبيرة من الأحاديث، ومنه فلان عن أبيه عن جده جملة كثيرة من الأحاديث. لأبي نصر الوائلي فيه كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد، فضروري أن تعرف من هو الأب ومن هو الجد، وتعرف ما حال هذا وما حال ذاك. وهو نوعان، أحدهما عن أبيه فحسب وهو كثير، والثاني عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده. هكذا نسخة كبيرة، نسخة كبيرة يعني ترجمة أو سلسلة إسنادية تروى بها مجموعة كبيرة من الأحاديث، أكثرها فقهيات جياد، يعني تتعلق هذه السلسلة بأحاديث الأحكام، تروى بها كثيرا من أحاديث الأحكام، واحتج به هكذا أكثر المحدثين حملا لجده على عبد الله دون محمد التابعي. انظر عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله، عمر عن أبيه يعني عمر عن شعيب عن جده، جد شعيب أم جد عمر؟ إذا قلنا جد عمر صار يعني عمر عن شعيب عن محمد، هذا محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص تابعي ليس صحابيا، فيكون الحديث مرسلا. لكن الصواب عمر بن شعيب عن أبيه عمر عن شعيب عن جده عن جد شعيب سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص، فيكون الحديث على هذا متصلا. وكذلك بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن جده عن أبيه عن جده، له هكذا نسخة حسنة. وطلحة بن مصرف ابن عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو، ومن أحسنه، هذا من لطائف الأحاديث وقليل جدا، يعني هذا يذكر فقط للطائف، أما لا يوجد له كم كبير من الرواية. ومن أحسنه رواية الخطيب، خطيب البغدادي عن عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة التميمي قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. فهذا الحديث مسلسل بالآباء، رواه الخطيب البغدادي عن شخص عن آبائه إلى الصحابي إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فممكن هذا أن يجتمع في بعض الأسانيد، لكن بمثل هذا تسع طبقات هذا نادر. النوع السادس والأربعون، هنا الآن تبدأ لطائف من الأنواع، يعني فيها لطائف وفيها أيضا دقائق لئلا يقع الإنسان في لبس أو في خطأ. من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. للخطيب فيه كتاب حسن، ومن فوائده حلاوة علو الإسناد. مثاله أو تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، مثاله محمد ابن إسحاق السراج، روى عنه البخاري والخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة بين البخاري والخفاف أو أكثر، والزهري وزكريا بن دويد عن مالك، وبينهما كذلك 137 سنة. طيب، مثلا في هذه الحلقة لنفرض أن المدرس عمره مثلا 25 عاما، مو عمري 25، مدرس عمره 25 عاما، حضر عنده في حلقته رجل في 90 من عمره. نحن الآن مثلا كم؟ 1431، رجل عمره 90 عاما حضر المجلس ثم توفي سنة كم؟ 1431، احفظوا هذا التاريخ. طيب، هذا المحدث بقي وعاش طويلا حتى صار عمره 85 عاما. في الدرس الذي ألقاه وعمره 85 عاما حضر شاب عمره 15 عاما، تمام؟ تكون سنة كم لما كان عمره 85؟ 31. 85 1500 وقدي؟ ما في تجار هون الظاهر، طيب رقم، المهم رقم. هذا اللي عمره 15 سنة حضر في ذلك الرقم، عاش بعد ذلك 80 عاما، كم صار بين وفاة التلميذ الأول اللي كان عمره 90 عاما وبين وفاة هذا التلميذ الأخير؟ صار قرن 30، قرن 40، قرن 50 عاما، مدة طويلة، وهما قرينين في الرواية عن شيخ واحد. هذا يسمى السابق واللاحق، السابق واللاحق. ما الفائدة من هذا؟ حلاوة، تقرير حلاوة الإسناد في القلوب، إنه فلان قرين فلان. لذلك يذكر عن المعمرين من العلماء فيقال ألحق الأحفاد بالأجداد، يعني ألحق الأحفاد بالأجداد، روى عنه الجد وروى عنه الحفيد. فهذا النوع يسمى السابق واللاحق. جمع الخطيب البغدادي أيضا فيه كتابا، كما تلحظون هذه الأنواع ما من نوع منها إلا وللخطيب البغدادي فيه كتاب مفرد. النوع 47، من لم يروي عنه إلا واحد، يعني شيخ ليس له إلا تلميذ واحد، يسمى الوحدان. الوحدان من ليس لهم إلا تلميذ واحد. لمسلم فيه كتاب، مثاله وهب بن خنبش وعامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي، صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الآخرة يأتي النبي، نبي من أنبياء الله، ومعه الرجل. نبي دعا إلى الله عز وجل ما استجاب له إلا رجل واحد، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الثلاثة، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الجماعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه سواد قد سد الأفق صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء قد لا يتبع أحدهم إلا واحد، وكذلك العلماء، بعض العلماء قد يعيش ويموت ولا يستفيد منه أهل عصره، يحرم منه أهل عصره، لا يستفيدون منه، لا يعرفون قدره، لا يعرفون منزلته، لا يعرفون مكانته، فيخلف هذا العالم أوراقا قليلة يتساهل بها ورثته أيضا، يعني ورثته أي الأوراق يتساهلون بها فيرمونها، يأتي واحد يلتقطها، بعد قرن قرنين ثلاثة تصبح هذه الكراسة مرجعا علميا عظيما. في عصره ما كان يؤبه له ولا يعرف ولا يذكر، بعد ذلك صار هذا الكتاب مرجعا في فن. من أمثلته البيقوني رحمه الله تعالى، صاحب المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث التي شرقت وغربت، واقترن هذا العلم بهذا المسمى بيقونية. أول واحد شيء يبدأ بالبيقونية، من هذا الرجل البيقوني؟ لا توجد له ترجمة، لا يعرف هذا الرجل. هذا دليل على إيش؟ على أن أهل عصره كانوا زاهدين فيه، ما عرفوا، ما أنصفوه، ما ترجموه. ربما إنسان يعيش في عصره ليس عنده مقدار علمه، يعظم ويبجل ويذكر في كتب التراجم ويطنب في ذكره، ويظنه الناس بعد قرون أنه كان شيء عظيم، لكنه في الحقيقة ليس عظيما. وهذا الشخص المغمور ما ترجم له أحد ولا ذكره أحد ولم يعرفه أحد، ويكون قد نفع الله تعالى به نفعا عظيما. لذلك الأشياء بحقائقها وليست بالدعاية والإعلام. نحن في عصرنا في دعاية وإعلام، في العصور السابقة ما كان في هذا الكم من الدعاية والإعلام، لكن في شيء اسمه الترجمة والتأريخ. فبعض الناس ينالون حظا من التراجم، وبعض الناس لا ينالون حظا من تلك التراجم. فهذا لا يعني أن من طالت ترجمته بالشبر مثلا، واحد ترجمته 20 صفحة، ليس بالضرورة أن يكون أعلم أو أفقه أو أحفظ من رجل ترجمته 2 أو 3. وكثير من العلماء العاملين والذين ينفع الله تعالى بهم، قد تكون هناك جوانب من حياتهم لم يكتب عنها ولا يعرفها أحد، وتموت بموتهم ويدخرها الله عز وجل لهم إلى يوم القيامة. ليس الأمر بالضجيج والشهرة والسمعة ونحو ذلك. فهؤلاء لم يروي عنهم إلا الشعبي. قد يكون السبب أنه ليس متفرغا للرواية، أو قد يكون السبب أنه ليس من أهل العلم لكن عنده فائدة فحملها هذا المحدث عنه فذكر في الكتب. يعني في بعض الناس أيضا ليسوا من حملة العلم لكن وجد عندهم فائدة واحدة، والمحدث يعد كل من استفاد منه ولو فائدة يعده شيخا من شيوخه. وعلى هذا كثر شيوخ المحدثون، فلان له 1000 شيخ، فلان له 1500، هذا باعتبار أنه يذكر كل من أفاده شيئا. وهم في رحلاتهم في طلب الحديث كل ما نزلوا قرية، كلما صلوا في مسجد لقوا إنسانا قد يلقى مؤذنا في قرية على طرف البادية، فيسمع منه شيئا ينتفع به فيعده شيخا من شيوخه، وهكذا. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه ودكين والصنابح بن الأعسر ومرداس من الصحابة، وممن لم يروي عنه من الصحابة إلا ابنه المسيب والد سعيد، والد سعيد بن المسيب بن حزن، ومعاوية والد حكيم. هذا المسيب رحمه الله تعالى ورضي عنه ابن حزن، حزن أسلم ودخل في الإسلام، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء، مرة وحرب وفلان كذا، أسماء الجاهلية وعاصية وقبيحة، أسماء الجاهليين كانت فيها غلظة، فكان صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء إلى أسماء سهلة لينة. فجاء حزن هذا فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت سهل. يغير اسمه من حزن، حزن يعني شديد صعب، إلى سهل. فهذا الرجل حديث عهد بإسلام وما كان يعني الظاهر في ليونة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أغير اسما سمانيه أبي. طيب يقول حفيده الإمام الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: فما زالت فينا الحزونة بعد. حزونة يعني صعوبة الطبع، في إنسان هيك طبعه صعب. الآن الناس تقول فلان صعب، فهذا لأنه لم يستجب لتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسمه، فلم يروي عنه أيضا إلا ابنه المسيب لقلة روايته. هؤلاء أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم آخرا أو أسلموا آخرا. ومعاوية والد حكيم، وقرة ابن إياس والد معاوية، وأبو ليلى والد عبد الرحمن. قال الحاكم: لم يخرجا في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل، وغلطوه، غلطوا الحاكم في هذه الدعوة بإخراجهما حديث المسيب أبي سعيد في وفاة أبي طالب، وبإخراج البخاري حديث الحسن عن عمرو بن تغلب وقيس عن مرداس، وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو، ونظائره في الصحيحين كثيرة، وقد تقدم في النوع الثالث والعشرين. وفي التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، وتفرد الزهري عن نيف وعشرين من التابعين، وعمرو بن دينار عن جماعة، وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة ومالك وغيرهم رضي الله تعالى عنهم انفردوا بشيوخ لم يروي عنهم أحد غيرهم. النوع الثامن والأربعون: معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. الشخص قد يعرف مثلا أحيانا، الآن في عصرنا يوجد أشخاص مثلا هو أبو زيد عند أسرته، هو أبو عمرو عند أسرة زوجته، لأن الزوجة ما وافقت على أن تكون أم زيد، تريد أن تكون أم عمرو، فأهلها ينادونه أبا عمرو، وأمه ما وافقت على عمرو فهي تنادي بأبي زيد، وأصدقاؤه القدامى قبل زيد وقبل عمرو كانوا مثلا يكنونه أبا بكر، فصار لهذا الشخص الواحد ثلاثة كنى: أبو زيد وأبو عمرو وأبو بكر، وإذا تزوج امرأة ثانية بصير أبو سعد، فتكسر الكنى. وأحيانا تكسر الأسماء، مثلا اسمه محمد، فيأتي مثلا بعض الناس من أقارب أبيه يقولون حماد، يعني هذا ترخيم، يقولون حماد، يأتي أقارب أمه يقولون حميد، يأتي أصدقاؤه مثلا يقولون حمد، فحماد وحميد وحمد ومحمد هم شخص واحد، هو أبو زيد وأبو عمرو وأبو بكر وأبو سعد. الذي لا يعرف يظنهم كم؟ ثمانية، وهم شخص واحد. فهذا معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. الآن الأسانيد قد يرد هذا الشخص باسمه في إسناد، باسم آخر في إسناد ثاني، باسم ثالث في إسناد ثالث، بكنية في إسناد رابع، بكنية أخرى في إسناد خامس، فيحتار الناقد من هذا الشخص، يظنه مجهولا، يقول مثلا أبو سعد لم أقف عليه، أو لا أعرفه، أو لم يذكر بجرح ولا تعديل. لكن لو عرف هذا النوع، عرف أنه هذا أبو سعد هو نفسه محمد بن فلان الفلاني. هو فن عويص تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس، وصنف فيه عبد الغني بن سعيد وغيره، صنفوا بهذه الأسماء التي أو الأشخاص الذين لهم عدة من الأسماء. مثاله محمد بن السائب الكلبي المفسر، وهو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري، وعدي وهو حماد بن السائب راوي زكاة كل مسك دباغه، وهو أبو سعيد، عفوا، محمد بن السائب هو أبو النضر المروي عنه حديث تميم الداري وعدي، عدي معطوف على تميم، وهو حماد بن السائب راوي زكاة كل مسك دباغه، وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية التفسير. إذن هذا الشخص محمد بن السائب أبو النضر حماد أبو سعيد، ذكر له أربعة أسماء أو صفات أو كنى. ومثله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة، وهو سالم أبو عبد الله المديني، وهو أيضا سالم مولى مالك بن أوس، وهو أيضا سالم مولى شداد بن الهاد، وهو أيضا سالم مولى النصريين، وهو أيضا سالم مولى المهري، وهو أيضا سالم سبلان، وهو سالم بن عبد الله الدوسي، وهو سالم مولى دوس، وهو أبو عبد الله مولى شداد. إذن هذا فن دقيق يعرفه المحدثون حتى لا يخطئوا في الرواة. واستعمل الخطيب البغدادي كثيرا من هذا في شيوخه تزيينا، يعني يريد الآن يروي عن شيخه 40-50 حديثا، فيستثقل أن يذكره بالاسم نفسه والنعت نفسه، فالتكرار يعني يذهب الحلاوة أحيانا، فلذلك كل مرة يسميه باسم ويكنيه بكنية وينسبه بنسب تنويعا وتزيينا. النوع 49 معرفة المفردات. المفردات مو شرح المفردات يعني في اللغة، المفردات هي الأسماء المفردة، يعني مثلا محمد في كم واحد في الحلقة اسمه محمد؟ أظن زيادة على 10 مثلا، عمر، علي، سعد، مثلا عبد الله، عبد الرحمن، محمود، أحمد، هذه أسماء تتكرر كثيرا. لكن مثلا مجير، ما في هنا في المسجد واحد مسمى مجير غير واحد، فهذا اسم مفرد يعني لا يوجد به مسميان. فأيضا في المحدثين في أسماء تتكرر، عبد الله إذا جاء في الإسناد من عبد الله هذا؟ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن فلان، عبد الله بن فلان. أما إذا جاء أحد هذه المفردات لا يوجد غيره فيعرف مباشرة. قال هو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب وأفرد بالتصنيف باسم المفردات أو المفاريد، وهو أقسام. الأول في الأسماء، فمن الصحابة أجمد، أجمد بالجيم، ابن عجيان كسفيان وقيل كعليان، هو وأبوه مفردان. الأسماء أحمد لكن هو أجمد، وأيضا أبوه عجيان أو عجيان، لا يوجد غيرهما بهذا الاسم. جبيب بضم الجيم، سندر، شكل بفتحهما، صدي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، صدي بن عجلان، صنابح ابن الأعسر، كلدة بفتحهما ابن حنبل، وابصة ابن معبد، نبيشة الخير، شمعون أبو ريحانة، بشمغون أبو ريحانة بالشين والغين المعجمتين ويقال بالعين المهملة شمعون، هبيب مصغر بالموحدة المكررة، ابن مغفل بإسكان المعجمة، لبي باللام كأبي، ابن لبى كعصى، لبي ابن لبى مفرد أيضا. ومن غير الصحابة أوسط ابن عمرو تدوم بفتح المثنات من فوق وقيل من تحت يدوم وبضم الدال، جيلان بكسر الجيم، أبو الجلد بفتحها، الدجين بالجيم مصغر، زر ابن حبيش، سعير ابن الخمس، وردان مستمر ابن الريان، عزوان بفتح المهملة وإسكان الزاي، نوف البكالي بكسر الموحدة وتخفيف الكاف وغلب على ألسنتهم الفتح والتشديد، بكالي، ضريب ابن نقير ابن شمير مصغرات، ونقير بالقاف وقيل بالفاء وقيل نفيل بالفاء واللام، همذان بريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمعجمة وفتح الميم كالبلدة، همذان بلدة في فارس، اسم هذا الرجل على اسم تلك البلدة، وقيل بالمهملة وإسكان الميم كالقبيلة همدان، في قبيلة عربية همدان وفي بلدة فارسية همذان. القسم الثاني الكنى، أبو العبيدين بالتثنية والتصغير، اسمه معاوية بن سبرة، أبو العشراء أسامة وقيل غير ذلك، أبو المدلة بكسر المهملة وفتح اللام المشددة، لم يعرف اسمه، وانفرد أبو نعيم بتسميته عبيد الله بن عبد الله، أبو مراية بالمثنات من تحت وضم الميم وتخفيف الراء، اسمه عبد الله بن عمرو، أبو معيد مصغر حفص بن غيلان. القسم الثالث الألقاب، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لقب وليس اسما، لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل متاعا كثيرا فسماه صلى الله، قال له صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. واسمه قيل مهران وقيل غيره، مندل بكسر الميم عن الخطيب وغيره ويقولونه بفتحها مندل. اسمه عمرو، اسمه عمرو. سحنون بضم السين وفتحها سحنون، عبد السلام، هذا سحنون عبد السلام ابن سعيد التنوخي القيرواني رحمه الله تعالى، حامل مذهب الإمام مالك، يقول رحمه الله لحى الفقر، لحى الله الفقر لولاه لأدركنا مالكا. طالب علم في القيروان سمع بمالك ابن أنس وتلهف أن يشد الرحال ويذهب إلى الإمام مالك ويسمع منه ويقرأ عليه ويراه، لكن لحى الله الفقر ما في بالحال شيء، فمات مالك ولم يتمكن من لقائه، فأكرمه الله عز وجل فكان حامل علم الإمام مالك المدونة لسحنون عليها العمدة في مذهب الإمام مالك. مطين، مطين هذا لقب انفرد به هذا الملقب به اسمه محمد بن عبد الله الحضرمي، هذا اللقب سببه أن هذا كان شابا في بدايات عمره، شاب يضيع وقته يضيع نفسه يلعب مع الأولاد في الشوارع، فمن كثرة اللعب تطينت ثيابه، يضربون بعضهم بالطين ويسقطون كحال الآن الأمور، فمر به الإمام الجليل أبو نعيم الفضل ابن دكين فرآه في الأرض ثيابه مطينة، فقال له قم يا مطين قم، أما أنا لك أن تطلب العلم الساعة تلعب بالشارع قم. فهذا الولد سبحان الله استيقظ في تلك اللحظة، استيقظ الولد وعزم أن يطلب العلم، صار يبحث عن هذا الشخص، من هذا الشخص الذي مر به وقال له قم يا مطين، فاهتدى بعد ذلك أنه هذا الشخص الذي خرجت جنازته ومات قبل أيام، فاته أبو نعيم الفضل ابن دكين، لو أدركه لأدرك إسنادا عاليا جدا، لكن لذلك إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. هذا الرجل مطين انتهى إليه علم الحديث بالكوفة، انتهى إليه علم الحديث بالكوفة بكلمة سمعها ممن؟ سمعها من الفضل ابن دكين. فلو سمع 20 حديث من الفضل أو 200 حديث أو 2000 حديث من الفضل ما كانت تغير في حياته كمثل هذه الكلمة، أما آن لك أن تطلب العلم قم يا مطين. مثلها كلمة أخرى غيرت حياة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الإمام الذهبي كان منصرفا بكليته إلى القراءات، إلى ورش وقالون وأبو عمرو والداني وفلان وفلان من أئمة القراءات، فرأى الإمام البرزالي رحمه الله تعالى رأى خطه فقال له خطك يشبه خط المحدثين، هذا الخط خط المحدثين، فوقعت في نفسه فانصرف إلى علم الحديث، فتح الله عليه صار الذهبي أحفظ أهل عصره وأعلم الناس بالرجال، الذهبي في الرجال لا يجاريه أحد رحمه الله تعالى. فهذا مطين. ومشك دانة، مشك دانة يعني حبة المسك، لقب به لطيب رائحته وآخرون. ثم بعد ذلك الأسماء والكنى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفرد الزهري عن 20 من التابعين ألا يعد غرابة؟ لا يعد غرابة، لأن شأن هؤلاء أنهم غير معروفين. هؤلاء لم يكن حديثهم يجمع أو يذكر أو يرحل إليهم، فتفرد مثل الزهري عن مثل هؤلاء لا يعد غرابة. في الحديث خير القرون قرني، هو اللفظ الذي في البخاري خير الناس، هل يعتبر القرن في الحديث 100 عام؟ لا، القرن في الحديث ليس 100 عام، القرن في الحديث هو الجيل. فخير الناس قرني هم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. قرن الصحابة انقضى 110، وقرن التابعين انقضى حوالي 180، وقرن أتباع التابعين انقضى حوالي 210. فانقضت القرون الثلاثة في مطلع القرن 103، يعني ليست القرون الثلاثة إلى 299 300، لا، القرون الثلاثة انقضت ب210، بعد ذلك يفشو الكذب. وضع اليد في الصلاة مضى معنا في الدرس الماضي أن الأمر في ذلك واسع، وضع اليدين على الصدر الأمر في ذلك واسع، فوق السرة وتحت السرة. بعض الناس يقولون إن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خليفة خامس، لا، يقولون خامس الراشدين، مو الخليفة الخامس، هو خامس الراشدين. كيف نفهم هذا؟ واضح كيف نفهمه. نفهمه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كانت طريقة حكمه طريقة الخلفاء وليست طريقة الملوك، فبهذا كان خامس الراشدين رضي الله تعالى عنه. ما الحكمة من ستر التابعي الصحابي؟ يعني لماذا لا يذكر التابعي الصحابي؟ هذا له حكم كثيرة، منها أحيانا الاختصار. مثلا الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يعظ، والمواعظ لا تحتاج إلى ذكر أسانيد كثيرا فيختصر. أحيانا يكون هناك سبب سياسي، مثلا سيدنا الحسن البصري كان في البصرة وبعض شيوخه كانوا من الكوفيين، وكان الوقت فيه محن، ما يريد أن يسمي شيوخه فيرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في سبب آخر مثلا أنه يعرف أن حديثه عن فلان، سعيد بن المسيب معروف أن شيخه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو والد زوجته، معروف، فلا يعني يستغرب عند أصحابه. فهناك أسباب كثيرة. من هو الصحابي الذي التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم أم رآه؟ أنت ما حضرت الدرس الماضي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. من قال أنه الصحابي من رأى لا ينفي صحبة الأعمى، من قال هذا قرينة عقلية ما تحتاج إلى تنقير، من قال أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يريد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعرف أن أبا زيد هو نفسه محمد ابن فلان؟ بالعلم. لذلك ليش المحدثون يتتبعون ويسألون ومن هذا فلان ومن هذا فلان ويسأل عن فلان حتى يصل إلى هذه المعلومات بالتتبع؟ هذا بالنسبة لهم. بالنسبة لنا نحن الآن بالنظر في كتب الرجال والنظر في كتب التراجم والتمهر في ذلك، وهذه الملكة لا تحصل بالقراءة العابرة، هذه لا بد لها من تعب في سبيل ذلك. قال حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. السؤال الأول: ما المناسبة في هذا الحديث للباب الذي عقده الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو باب انتظار الصلاة والمشي إليها؟ المناسبة أن الإنسان يريد أن يصلي مثلا العصر، قصد المسجد لصلاة العصر، فدخل المسجد، فهل يبقى واقفا أم يجلس لينتظر العصر؟ فجاء التعليم النبوي: إذا دخلت المسجد فصلي ركعتي تحية المسجد. الثاني: ذكرت أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث أنه مخصوص في غير أوقات الكراهة، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأرضاه أن أحاديث الكراهة عامة وحديث تحية المسجد خاص، فالسنة أن يصلي التحية في أوقات الكراهة، وعكسه آخرون من العلماء، ولكل وجهة هو مولاها. طيب، موليها ومولاها. طيب، سؤال: علمنا أن العلماء الفقهاء والمحدثين مثلا هم تلاميذ أتباع التابعين أو التابعين، وهم تلاميذ الصحابة رضوان الله عليهم، وهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخريجو مدرسته صلى الله عليه وسلم، وبذلك علمنا أن ديننا دين وراثة يرث كل عمن سبقه، فكيف لم ينقل هذا العمل الجليل وهو صلاة تحية المسجد؟ كيف عملوها إذا اجتمعت مع أوقات الكراهة؟ والمعلوم أن التابعين والصحابة هم أكثر الناس اتباعا للسنة وعملا للعبادة كما وكيفية، حتى لا يحتاج إلى اجتهاد الفقهاء في مثل هذا، فهذه المسألة وأمثالها حيرتني، أفدني أفادك الله تعالى جميع إن شاء الله. مثل هذه المسائل التي سكتت عنها النصوص، هذه الأشياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم تتوفر الدواعي لجميعهم على النقل. يعني مثلا صحابي دخل المسجد فصلى، تمام، ما توفرت الدواعي أن ينقل أنه فلان دخل وصلى. لماذا لم تتوفر الدواعي؟ لكونه غير مقتدى به. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الصحابة في الأمصار، صار سيدنا عبد الله بن مسعود في الكوفة رجلا يقتدى به، فيأتي يسأل من؟ عبد الله بن مسعود. في المدينة المنورة سيدنا عمر بن الخطاب رجلا مقتدى به، فيسأل من؟ سيدنا عمر بن الخطاب. في مثلا أتى إلى الشام أبو الدرداء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم فيسألون. فالآن الصحابي هذا إذا كان لم تحصل هذه المسألة أمامه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيفعل؟ مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود سئل هذا السؤال ولم يحصل أن رأى هذا الموقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ سؤال. سيجتهد، اجتهاده هذا سيفتي به من؟ أهل الكوفة، فيأخذونه عن عبد الله بن مسعود. طيب، سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة ضرب رجلا بالدرة، ليش عم تصلي بعد العصر؟ أخذ بهذا الاجتهاد من كان في المدينة مثلا، الرجل الثالث في مكة. جاء بعد هؤلاء الرحلة في طلب الحديث مثلا، فنقل أن فلانا لنفرض دخل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد قد يكون في رجاله رجل ليس بقوة أهل مصر عن صحابي، يعني أهل الكوفة جماعة كثيرون عن صحابي، فيقول لك يا أخي هذا أوثق عندنا من خبر رواه أعرابي فلان عن صحابي، أمر غير مشهور، يقدمون الشهرة بفتوى صحابي عن على حديث بإيه؟ برواية رجل مجهول. يأتي أشخاص آخرون يقولون لا هذا الشخص معروف، سيحصل هنا اختلاف في الاجتهاد في حكم هذا الحديث وفي ترجيحه على فتوى فلان أو على فتوى فلان، فتنشأ المدارس الفقهية، وهذا من سعة الشريعة ومن قوتها وليس من ضعفها. الله عز وجل يقول في كتابه فعدتهن 3 قروء، حصل خلاف بين الصحابة أنفسهم، القرء هو الطهر أم القرء هو الحيض؟ فكأن هذا حكمة من حكم التشريع أن يحصل الاختلاف فتحصل السعة للأمة. بعض الناس يظن أنه الاختلاف أو اختلاف الآراء أمر غير جيد، هذا خطأ في التصور وخطأ في التفكير وخطأ في التطبيق وخطأ في التنفيذ. الأمة قد لا تستطيع أن تحملها على قول واحد، وفي دين الله تعالى سعة لهذه الأقوال جميعا ما دام أنها مستندة إلى شيء يصح الاستناد عليه، ما دام الشيء يصح الاستناد عليه خلاص الحمد لله الذي جعل في الدين سعة. ومثله فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأقر صلى الله عليه وسلم من صلى في الطريق، وأقر صلى الله عليه وسلم من أخر الصلاة إلى بعد فوات وقتها وصلى في بني قريظة. أفهام الناس متفاوتة، والشريعة فيها مجال للاجتهاد، لو كان الاجتهاد غير موجود لكان يتطلب النص على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. ونحن هذا في أمر العبادات سهل وواضح معروف، لكن عندك معاملات عظيمة جدا لا تتناهى، والعصور تجد فيها حوادث لا تتناهى. فنحن الآن بالنسبة إلى هذا الإشكال أن الدين متوارث، كيف لم ينص على هذا؟ نعم لم ينص، هذا رحمة من الله أنه لم ينص، لأنه عندك من الفقه الإسلامي أبواب عظيمة جدا من المعاملات إذا تطلبت فيها النصوص صعب ذلك على الأمة جميعا. في أبواب كثيرة من المعاملات ليس فيها إلا حديث واحد فقط، وعلى هذا الحديث يفرع الفقهاء أبوابا عظيمة، فإذا تطلبت النص في كل صغيرة وفي كل كبيرة عجزت وأعجزت الأمة. وأيضا الأمة استقر فيها أنه فيها أخي مدرسة في الكوفة، وفيها مدرسة في الحجاز، وفيها مدرسة للشافعي، وفيها مدرسة ورثها الشافعي، ومدرسة ورثها مثلا أبو حنيفة. لا تستطيع أن تحمل الأمة على قول واحد. ذكرنا في بدايات الموطأ أن أبا جعفر المنصور أراد أن ينسخ الموطأ وأن يعممه في العالم الإسلامي ويجعله يعني كتابا معتمدا لا يجوز العدول عنه، فالإمام مالك رفض ذلك بشدة، مع أن الإمام مالك يرى أن قوله صواب وأن قول غيره خطأ، ويعتقد أن ما يذهب إليه هو الصواب ما يذهب إليه غيره خطأ، لكن كان عنده رحمه الله تعالى هذا الفهم، وأن الأمة اختلفت ولا أستطيع أن ألزم غيري بالصواب الذي أعلمه، لأن غيري يعلم أنه هو على صواب وأنا على خطأ، وهو مستند إلى دليل وأنا مستند إلى دليل. فيسع آخر هذه الأمة ما وسع أولها، أول هذه الأمة وسعهم الخلاف ومضوا على الخلاف وأصنفوا كتبا في الخلاف واستدلوا للمسائل الخلافية، وهذا شيد قوله، هذا شيد قوله، وعدوا ذلك رحمة. فيسع آخر هذه الأمة في عد ذلك رحمة ما وسع أولها. متى يكون الاختلاف شؤما؟ عندما تعتبر أنك على الحق المطلق وأن غيرك ضال. هذا الخلاف شؤم، هذا الخلاف شؤم. والأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله تعالى عنهم حتى في أزمنة التعصب ما كانوا بهذه الجرأة، إلا بعض المتعصبين تعصب شديد ربما يظهر هذا الكلام، لكن عامة المنتسبين إلى المذاهب الأربعة يعتبرون أن الصواب ما هم عليه وأن ما عليه غيرهم خطأ فقط. لكن بعض من يقول الآن أن الحق واحد يعتبر القول الآخر ضلالا، هذا خطأ في طريقة التفكير وفي طريقة التصور. لذلك لا ضير أن لم تنقل بعض الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا من حكمة هذا الدين. يقول هنا: قد تشتكي بعض النساء اليوم من عدم وجود معلومات كثيرة حول حياة النساء الأوائل كالصحابيات والتابعيات وعدم ظهورهن، وتحاول أن تنسب هذا إلى ظلم المجتمع وكونه ذكوريا. انتبهوا لهذه اللفظة، لفظة الذكورية، يستخدمها اليوم كثير ممن يكيد للإسلام وأهله. فما الرأي الصواب في هذا؟ نحن سنقفز قفزة أخرى عن الصحابيات وعن التابعيات. نقول: أين هن النبيات؟ المجتمع الذكوري والتفكير الذكوري جعل النبوة حكرا على الذكور، ولا هذا دين الله؟ هذا دين الله. الصحابية أو التابعية حجمها في المجتمع هل هو نصف المجتمع أم هي النصف الداخلي منه، النصف الباطن منه، النصف الخفي منه؟ هل يوجد إمامة للمرأة تصلي بالمسلمين؟ هل يوجد خطيبة للمرأة تخطب بالناس الجمعة؟ هل يوجد إحدى الخليفات؟ هل توجد قائدة جيش؟ طيب، هذا كله مجتمع ذكوري. هنا تأتي القضية أنه نحن كيف نتعامل مع هذا الميراث عن الله ورسوله وأصحابه وأتباعه؟ نتعامل أنه هذا دين الله، ولا نتعامل أنه هذا مفرزات بشرية وتراث بشري؟ اللي بده يتعامل أنه هذا تراث بشري بيقول ذكوري وأنوثي وضراب الصخم، واللي بده يتعامل أنه هذا دين له أحكام يتأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع حياة الصحابة ومع الفهم الذي فهموه من دينهم. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أو آخرها وشرها أولها. والله تعالى قال لنساء نبيه، إذا بدأت تكون شي قائدة في المجتمعين بدأت تكون أم المؤمنين، قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما كان أمهات المؤمنين يجلسن في المساجد ويعلمن الناس، أو يأتي كل إنسان فيراهن. أمهات المؤمنين كن في حجرهن، فمن أراد أن يسألهن أو يسمع منهن حديثا كان يأتي إلى باب حجرتها رضي الله تعالى عنها فيقف ويسمع منها ويسألها وتجيبه وتفتيه رضي الله تعالى عنهن. فما كان في هذا المجتمع المختلط اختلاط، ما في عند الصحابة والتابعين ما في اختلاط، ولا في هذا التولج بين الرجال وبين النساء. المشكلة الفكرية الآن في بعض الناس يرفضون الإسلام جملة وتفصيلا، هؤلاء يريحون ويرتاحون، انه عرف الموقف وعرف طريقة التفكير وطريقة التعامل. لكن في بعض الناس يريد أن يعيش حياته الحاضرة الآن بأفكارها بقيمها بمبادئها بتصوراتها بسلوكياتها، وفي الوقت نفسه يريد أن يجبر التاريخ أن يكون مثل حياته. يا أخي التاريخ ثابت والتاريخ لا يتغير والمجريات حصلت وانتهت، ما نستطيع نكذب على التاريخ ولا نستطيع نكذب على الأمة ولا نستطيع نكذب ونقول ونقول. فما في بالإسلام ما كان في مشكلة اسم رجال ونساء، ولا في مشكلة اسم الرجل والمرأة، ولا في مشكلة اسم قضية المرأة. هذه مشكلة مستوردة، مشكلة معاصرة، ما لنا علاقة فيها نحن. نحن مجتمعنا كان يدين لله عز وجل، كان مجتمعا مطمئنا يعيش على حالة سالمة صدور رجاله وسالمة صدور نسائه، وما عندنا أدنى مشكلة بين رجل بين امرأة، لأن الرجل يعرف حقوقه وواجباته والمرأة تعرف حقوقها وواجباتها، وحقوق الرجل وواجباته غير حقوق المرأة وواجباتها، وبينهما تكامل. لكن جاء قوم من غير جلدتنا، عندهم مشاكل وعندهم المرأة، وكانوا يعتبرون المرأة في وقت من الأوقات شيطانا من الشياطين، وكانوا في وقت من الأوقات يتناقشون هل المرأة إنسان أم غير إنسان، وكانوا في وقت من الأوقات إذا أراد رجل منهم سفرا لا حياء، معلش نتكلم عن أخلاقهم وكيف كانوا يعيشون وكيف كان يعيش المسلمون. كانوا في وقت من الأوقات إذا واحد أراد سفرا يلبس زوجته حزاما حديديا له قفل تبول من فوقه، حزام حديدي له قفل يأخذه معه في سفره، ومتحف اللوفر بباريس مليء بهذه الأحزمة مصورة ومعروفة ومشهورة وقضية. لذلك القوم عندهم مشكلة في قضية المرأة، فطلعت المرأة بدأت تطالب بحقوقها. المرأة جاء من جلدتنا من يتشرب كل شيء وافد. المرأة في تكريم أعظم من تكريم الإسلام للمرأة، أن سترها وجعلها مصونة وجعلها لا تطولها أيدي الذئاب وأعين الثعالب، ما في إكرام للمرأة أعظم من هذا. فهم لا، مشاكل المرأة المرأة المرأة المرأة، حتى صاروا يريدون أن يغيروا التاريخ. يا أخي بدهم يحاكموا التاريخ، بدهم يحاكموا الأمة، بدهم يحاكموا الفقه، فصعب يحاكموا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصعب أن يجهروا بذلك. لذلك بدهم يلبسوا كل هالقضية للفقهاء، يقول لك هدول فقهاء المسلمين، هدول اللي اخترعوا هالأشياء، فقهاء المسلمين العصر العباسي، الفقهاء العصر العباسي، العصر العباسي. بدهم يفهموا الأجيال الصاعدة أن طريقة الحياة الإسلامية ما لها علاقة لا بالله ولا برسوله، وهم أصدق من الفقهاء ومن المحدثين ومن المفسرين، وتفسيرهم للإسلام هو التفسير الصحيح. هذا كذب. لذلك أنا أعجب من بعض الداعيات اللي صارت تحكي بهذا المستوى، صارت تقول ذكوري وما ذكوري وأنوثي. لك ما عندنا هالمشكلة نحن، هي مو مشكلتنا، هذه المشكلة مشكلة وافدة ما لنا علاقة فيها نحن أبدا، ولا لها صورة عندنا ولا لها تطبيقات عندنا، ولا في عندنا مجتمع ذكوري. هلأ شوي تانية يصير نحن نحكي نقول مجتمع أنوثي، شوي تانية كله المرأة المرأة المرأة المرأة. فهذا كله غش للمسلمين وتضييع للقيم الإسلامية المتجذرة في بلاد المسلمين جميعا، مو بلد معينة. القيم المتعلقة بالمرأة المسلمة هذه تشترك فيها جميع بلاد المسلمين. هلأ أني عم يحاولوا أنه يحصروا أنه هذه القيم ببلاد معينة، مو ببلاد، هذا كذب. هذه القيم مشتركة في كل بلاد المسلمين من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، ورغم كل التفلت الذي يحصل في بلاد المسلمين هذه القيم متجذرة في الشعوب ومتجذرة في الناس، والناس تعتنقها وإن كانت تخالفها. الناس تعتنقها وإن كانت حياتها العملية مخالفة لهذا الشيء أو مقصرة فيه أو مفرطة فيه، لكن الناس تقول هذا حق وهذا باطل، وتعرف أنه هذا حق وهذا باطل، وتعرف أن التبرج والخلاعة والسفور ليس من الإسلام، وتعرف أن الحجاب والحشمة والستر من الإسلام. مع الحجاب والحشمة والستر لا يتأتى أن تكون المرأة في الإسلام مشاعا، أو تكون المرأة في الإسلام في موضع يراها جميع الناس. فمن هنا من هذا الباب كان دور المرأة هو البناء في البيت. هذا دور سهل أم هذا الدور الأساسي؟ الطفل من يربيه؟ هذا الرجل العظيم من يربيه؟ فمشان أنت تحكي مع 4000 شخص تفوتين تربية هذه النبتة التي أكرمك الله تعالى ووكلك واستخلفك أن ترعيها. فهذا لما المرأة تخرج إلى الناس وتنسى الأمانة التي كلفتها، هذا تضيع، هذا خلل. لذلك الآن نرى الأجيال خلل، تربية خلل. الآن شوف الأمهات القديمات التي ما كان عندهم هدول التفكير، ما كانوا بيعرفوا ذكوري وما ذكوري، ما كانوا يحكوا بها اللغة أبدا، وما كان عندهن هذه الثقافة كلها، كيف ربين أبناءهم؟ وما هي النماذج التي ربوها؟ وانظر الآن إلى اللاتي يتكلمن بهذا الكلام، أي تربية تخرج؟ وأي نشأ يخرج؟ وأي جيل يخرج؟ وأي مصنع للرجال يخرج؟ هذا الشيء نراه الآن نرى بعيانا، ما يحتاج إلى مكابرة وإلى تغيير. لذلك ظلم المجتمع وكونه ذكوريا، هذه يا أخي عبارة عن يعني كيف أقول لك، عبارة خلابة تخفي وراءها أن الإسلام ظلم المرأة. هم عم يقولوا المجتمع، لكن إيش يريدون؟ الإسلام. والقضية لا تحل بأنه نجلس ونقول لا الإسلام كرم المرأة والإسلام أعطى المرأة والإسلام كانت المرأة ما ترث جعلها ترث والإسلام جعل كذا. مو هيك الحل. الحل أن نقول ارجعوا إلى كتاب الله، وارجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا ما فيهما، فهذا هو الإسلام. شوف ارجعوا. المشكلة في شباب الأمة وفي فتيات الأمة أنه بيسمعوا كل إنسان وبيسمعوا كل ناعق، لكن نداء الكتاب والسنة ونداء أن يأخذوا العلم من أهله في محله ما يفعلون هذا. بيقروا كتب كثير وروايات كثير، وبيسمعوا أحاديث كثير وإذاعات كثير وفضائيات كثير ومجلات كثير، وبيكتسبوا منها ثقافة عن الإسلام. طيب شوفوا الإسلام نفسه في مصدره ماذا يقول؟ هل هؤلاء يكذبون على الإسلام أم هم صادقون؟ والله كذابين، عم يكذبوا على الإسلام وعم يكذبوا على التاريخ، نسأل الله تعالى العافية. أنا طبعا ربما يعني هذا ليس جوابا للسؤال، لكن السؤال هو الذي فتح هذه الثغرة، نسأل الله تعالى أن يفرج عن هذه الأمة، والحمد لله رب